رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. الشرح: هذا المبحث، مبحث الكلام على كرامات الأولياء، يذكر في كتب الاعتقاد لمخالفة المعتزلة والعقلانيين فيه. فكرامات الأولياء ينكرها أهل الاعتزال ومن شابههم، وأهل السنة يقرون بها ويصدقون بها لما جاء من الأدلة في ذلك. فوضع أهل السنة بحث كرامات الأولياء في كتب العقيدة لمخالفة أهل السنة للفرق الضالة في ذلك. وسبب الضلال في هذا الباب ومنشأهم، هاي الضمير عائد عليه، طيب، ومنشأه عند أهل الاعتزال وغيرهم أنهم أصلوا أصلا في آيات وبراهين الأنبياء، لأن آية النبي وبرهان نبوته قائم على خرقه للعادة. فما أجرى الله من الآيات على يد الأنبياء والرسل كعصا موسى وكمسح عيسى للمريض والأكمه والأبرص ونحو ذلك، وكدخول إبراهيم النار ونحو ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صدق الأنبياء، هذه كلها العمدة فيها عند المعتزلة ومن شابههم أنها أمور خارقة للعادة. اكتب عندك: وضابط خارق العادة تخلف الملزوم عن لازمه وجود اللازم بغير ملزومه. تخلف الملزوم عن لازمه او وجود اللازم بغير ملزومه. قالوا: فاذا كان ذلك خارقا للعاده فمعناه ان الايه قامت للنبي في نبوته، فإذا كان هناك خوارق للعادة أخر يجوز أن تقع لغيرهم من السحرة والكهنة أو من الأولياء، فإن النبوة تكون مشتبهة وليس لها دليل واضح، لأن عمدة الدليل عندهم على خرق العادة وكرامات الأولياء خوارق للعادات، وسحر الساحر خوارق للعادات، وهكذا. لهذا لا يصدقون بكرامات الأولياء ولا بالخوارق التي تكون على أيدي ممخرقين، لأن ذلك عندهم يدعى الحجة النبي غير قائمة. يعني بناء على ذلك نريد أن نعرف الشبهة التي من أجلها أنكر المعتزلة ومن شابههم كرامات الأولياء. معايا يا أحمد خيم؟ معايا؟ الشبهة عندهم إيه؟ قالوا إن خوارق العادات هذه من جملة الآيات والبراهين التي نستدل بها على صدق النبي، وضرب هنا الشيخ الشارح أمثلة كعصا موسى وكما فعله عيسى بن مريم عليه السلام في مسح الأبرص والأكمه إلى غير ذلك. فقالوا: لو جوزنا وجود مثل هذه الخوارق على أيدي الأولياء أو الممخرقين من الكهنة والصحرة، معنى ذلك اشتبه ما يجري على أيديهم مع ما يجري على أيدي الأنبياء، وبناء على ذلك ليس يكون هناك فرق واضح بين النبي والساحر أو الولي. طب وما العمل؟ ننكر كرامات الأولياء. ده أصل شبهة المعتزلة في عدم الإيمان بكرامات الأولياء وما يجري الله عز وجل على أيديهم من خوارق العدم. طبعا هذه الشبهة ضاحضة ويعني واهية، والرد عليها بأوجز شيء هي أن كرامة الولي لا تكون مصحوبة بادعاء النبوة والرسالة بعكس معجزة النبي. فمن جملة الفوارق إن كرامة الولي خارق للعادة، ولكن لا يدعي الولي فيها أنه نبي، بل حتى ولا يدعي الولاية، بعكس معجزة الأنبياء تكون مصحوبة بدعوى النبوة. اكتب عندك، وقد اشترط العلماء 5 شروط في المعجزة حتى يميز بينها وبين غيرها. قد اشترط العلماء 5 شروط في المعجزة حتى يميز بينها وبين غيرها، من الكرامة أو الخارقة الشيطانية. كتبت يا مجاهد؟ تتهني؟ أعيد ولا أكمل؟ قد اشترط العلماء 5 شروط في المعجزة حتى يتم التفريق بينها وبين الإيه؟ وبين كرامة الولي أو إيه خارقة الإيه الشيطان. الشرط الأول أن تكون خارقة للعادة. الشرط الثاني، وعرفنا إيه ضابط خارق للعادة، الشرط الثاني أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله. أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله. الشرط الثالث أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله. أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله في كونه نبي. الشرط الرابع أن تقع على وفق مدعي الرسالة. أن تقع على وفق مدعي الرسالة بكونها من عند الله. الشرط الخامس، نعم، طيب الشرط اللي قبله إيه عندك؟ اللي قبله طيب، يبقى الشرط الأولاني أن تكون خارقة للعادة وعرفناها، أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله. يعني وكلمة ما يقدر عليه إلا الله دل عليها العرف، يعني في أشياء معينة الكل يتفق لا يقدر عليه إلا الله، وفي أشياء معينة أعملها أنا وأعملها الحق. يعني مثلا أنا ماشي الحق بتقول لي حق السيارة تعبانة دفع معايا السيارة يقدر عليه، ولكن أنا مريض اشفيني يستحيل، يبقى لا يقدر عليه إلا الله. أن تقع على أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله، معناها إيه؟ أي أن يقول أنا رسول الله إليكم، وآيتي أن تنطق هذه الشجرة وتقول أني رسول الله. هذه معنى كلمة أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله. الشرط الثالث هذا معه الرابع لابد، أن تقع وفق مدعي الرسالة وبكونه مستشهد بها على الله. يعني هو يقول آيتي أن تتكلم هذه الشجرة وتقول أني من عند الله، فتكلمت الشجرة وقالت هو كذاب. طيب يبقى كلام الشجر خلق للعادة أم غير خلق للعادة؟ خلق للعادة، ولكنها وقعت عليه على غير وفق ما ادعى، ولكن تكلمت وكذبت. والمثال المشهور بتاعها مسيلمة الكذاب لما ادعى أنه رسول وقال آيتي أن أبصق في هذا البئر فيفور ماؤه. كون أن إنسان يبصق في بئر فيفور أو يغور، هذا خلق للعادة، مظبوط، خرق للعادة. فلما بصق في الماء غار ماؤه، يبقى وقعت هنا على وفق دعواه ولا على غير وفق دعواه؟ وضحت يا موسى؟ الشرط الخامس ألا يأتي أحد بمثل ما جاء على سبيل التحدي. طيب يقول هذا أصل شبهتهم وأصل ضلالهم في هذا الباب، فخالفهم أهل السنة في التأصيل وفي التفريع. خالفوهم في التأصيل من أن خرق العادة الذي ذكروه لا يفهم على ما فهموه، يبقى خرق العادة موجود، ولكن المعتزلة فهموه فهما سيئا ووفق الله أهل السنة إلى الفهم الصحيح. يقول خالفوهم في التأصيل من أن خلق العادة الذي ذكروا لا يفهم على ما فهموا، وخالفوهم من حيث التفريع، فإن النصوص ثبتت في كرامات الأولياء والأدلة عليها كثيرة جدا في الكتاب والسنة وفيما وقع وتواتر، ولقيام الدليل القطعي العقلي من حيث التواتر بحصول ذلك في الأمم المختلفة، افتح قوس، مما ورد في القرآن والسنة. طيب، يقول: وقبل أن نتكلم على الكرامات والأولياء والولي، فإن كلمة خوارق العادات من المهم أن تفهم فهما صحيحا، فما المراد به؟ لعلكم تذكرون أن من أكبر الأشياء التي أدت إلى الابتداع في دين الله عدم الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، عدم الفهم الصحيح، إما عدم الفهم الصحيح لكلام بعض أهل العلم، وإما عدم الفهم الصحيح لبعض المصطلحات الشرعية، وإما عدم الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، والبلية العظمى تأتي من عدم الفهم. يقول: الجواب: هذا اللفظ مخترع، اخترعه المعتزلة، وليس في نصوص الكتاب والسنة هذا الاسم خارق للعادة، ولهذا يجب أن يفهم بما لا يعارض من النصوص، فالمصطلحات لا بأس بإحداثها ولكن تقيد بما دلت عليه النصوص، ودي قاعدة مهمة جدا. كلمة المصطلحات يعني أصطلح أنا وأنتم على تسمية شيء باسم معين، هذا ما فيش فيه إشكال خالص. اصطلحنا لو أنت، كما بضرب لكم مثال ديت، هنسميها إيه؟ نظارة صناعية، هنسميها شواف، هنسميها عيون مخترعة، إلى غير ذلك. يبقى لو أنت اتفقنا على هذا الاسم وسميناه، يبقى ما فيش فيه خلاف خالص. ولكن عشان كده شيخ الإسلام يقول: العبرة بما أضمر لا بما أظهر. فكون كلمة خارق العادات مصطلح اخترعه المعتزل مش إشكال، ولكن ما هو المراد به وفقا للنصوص الشرعية؟ قال: ولهذا يجب أن يفهم بما لا يعارض النصوص، فالمصطلحات لا بأس بإحداثها لكن تقيد بما دلت عليه النصوص. لهذا نقول في قولهم خارق العادة: كلمة العادة تعني عادة من، فإذا فصلنا في العادة، هذه عادة من، اتضح الفرق العظيم بين آيات الأنبياء وبراهين صدق الأنبياء، وما بين كرامات الأولياء، وما بين خوارق السحرة والكهنة ونحو ذلك. فآيات الأنبياء وبراهين الأنبياء خارقة لعادة الخلق جميعا، ده مجموعة الفوارق. عشان كده سيأتينا الفرق بين كرامة الولي خارقة لعادة زمانه فقط، أما معجزة الأنبياء في كل زمان حتى يرث الأرض ومن عليه. يعني طلع لي أنت كده صخرة صماء تخرج لي منها ناقة عشراء، والتحدي مفتوح إلى قيام الساعة. الجبل عندك كتير، وروح أي صخرة تعجبك طلع لنا منها بالتقنية الحديثة ناقة عشراء لها رغاء، خلاص دي إلى قيام الساعة. أما كرامة الولي فبتكون خارقة لعادة أهل زمانه فقط، أو ممكن زمن قبله وزمن بعده. طيب، يقول: ومن أعظمهم في ذلك الجن والإنس جميعا، ولهذا قال عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اكتب عندك الألف واللام في الإنس والجن للاستغراق، للاستغراق، أي تشمل كل الإنس من لدن آدم حتى قيام الساعة، وكل الجن من لدن إبليس حتى قيام الساعة. طبعا أنا أمليت عليك هذه المعلومة لأن إبراهيم النظام رأس المعتزلة في زمانه قال أن الله عز وجل منع العرب أن يأتوا بمثل معجزة القرآن، لا لعجزهم بل لأن الله صرفهم عن ذلك، بيسموها إيه؟ الإعجاز بالصرفة، صرفة عن ذلك. أما لو لم يصرفهم لجاءوا بمثل القرآن، فكان رد العلماء عليه قالوا طيب تنزلا الله عز وجل صرف العرب، وهل صرف من بعدهم؟ فهنا الألف واللام في قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن للاستغراق. استغراق إيه يا مصطفى؟ جميع الإنس وجميع الجن، من لدن آدم حتى قيام الساعة، ومن لدن إبليس حتى قيام الساعة. طيب يقول فعصى موسى بانقلابها حية تسعى توقف ما يأفك أولئك السحرة، هذه خارقة للعادة. عادت من؟ عادت المخلوقات جميعا، الجن والإنس والملائكة وغيره. فلا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذا إلا الله عز وجل، لأن في ذلك تحويلا وخلقا، وهذا إنما هو لله. وكذلك إحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص بمسحه، هذه ليس في عادة الإنس ولو اجتمعت أطباؤهم، وليس في عادة الجن ولو اجتمعت حكماؤهم وأطباؤهم، وليس في عادة أحد. فإذا آيات وبراهين الأنبياء خارقة لعادة الجن والإنس جميعا، وكرامات الأولياء خارقة للعادة، لكن عادة من؟ هل هي عادة الجن والإنس جميعا؟ الجواب لا. لو كانت عادة الجن والإنس جميعا لاشتبه ذلك بالنبوة، ولكن هي خارقة لعادة الناس في زمانهم. ولهذا نقول كرامات الأولياء قد تكون من جنس آيات الأنبياء، لكن يختلف خلق العادة في هذا وهذا، ويختلف أيضا جنس الآية بين هذه وهذه، فقد تشترك معها. فإبراهيم عليه السلام دخل النار فكانت بردا وسلاما عليه، وكذلك أحد التابعين في اليمن دخل النار فلم تحرقهم. عندك حاجة في الهمش؟ بس طيب اكتب عندك. روى ابن حبان في صحيحه وابن نعيم في الحلية أن الأسود ابن قيس العنسي تنبأ باليمن. الأسود العنسي، الأسود ابن قيس العنسي تنبأ باليمن، فبعث إلى أبي مسلم الخولاني، فبعث إلى أبي مسلم الخولاني وشكل الخولاني، فلما جاءهم قال أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال من القائل؟ أبو مسلم الخولاني. قال ما أسمع؟ قال أتشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فردد ذلك عليه فأمر بنار عظيمة فأججت ثم ألقي فيها أبا مسلم فلم يضره، يقول فالنار هذه وهذه إنس، لكن هذه النار تختلف عن الرد التي ألقي فيها إبراهيم، وأيضا سلامة إبراهيم تختلف عن سلامة هذا، وآية إبراهيم في ذلك تحديهم تختلف عما وقع لهذا التابعي. وهناك بعض آيات الأنبياء قد تكون من جنس ما يحصل من كرامات الأولياء، لكن لا تساويها في العظم وفي التحدي بها، وفي اضطرار الناس على أن ذلك لا يكون إلا من عند الله. فإذا نقول كرامة الولي خارقة للعادة كما قال شيخ الإسلام هنا، لكنها خارقة لعادة الناس في زمنه، وليست عادة الناس في كل زمان، فقد يتقدم الزمان ويفعل مثل ما فعل ولا يكون خارقا للعادة، مثل أن ينتقل من مكان إلى مكان، من مكانه إلى مكان آخر في مدة وجيزة، هذه كرامة، كمن ينتقل من الرياض إلى مكة في ساعة في زمن، وتكون كرامة لأنها ليست من عادة الناس. ثم يأتي زمان بعده ويكون هذا الانتقال في هذه المدة الوجيزة هو عادة الناس وليس خارقا للعادة. إذن من الذي جعل ذلك للولي؟ الجواب الله عز وجل هو الذي جعل له ذلك، فصارت كرامة له حصلت في هذا الزمن. كذلك خوارق الصحراء والكهنة ونحوهم هي خوارق لمن ليس منهم، ليست للناس، لكن خارقة لعادة من ليس ساحر وخارقة لعادة من ليس كاهنا، فصارت أظهر لأن الشياطين تساعدهم، فالصحراء والكهنة كل منهم يمده شيطان. فإذا صار هذا المسمى خارق للعادة اصطلاح جديد يجب أن يفهم على ما يتفق مع ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فالقرآن العظيم خارق للعادة، عادة من؟ عادة الثقلين. ما المعني بالثقلين؟ بل وجميع المخلوقات والملائكة. ولهذا قال تعالى في آية سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وقال عز وجل: قل إنما الآيات عند الله. فالآيات هذه من الله، فإذا التأصيل الذي تأصل به الضلال من المعتزلة وغيرهم في هذا الباب بما نفوا به كرامات الأولياء مبني على مقدمة غلط، لفظ اخترعوه ثم أخطأوا في فهمه، ونتج عن ذلك أن قيدوه ببعض الأحوال، وهذا من جراء عدم استيعاب فهم نصوص الشريعة. قال شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. قوله التصديق فيه الإقرار بحصول ذلك، قد يحصل له وقد لا يحصل، لكن من حيث الإيمان بوقوع الكرامات للأولياء هم يؤمنون بذلك ومصدقون، ليس في ذلك شك. لما؟ لأنه قد جاء في النصوص في الكتاب والسنة، فالتصديق بما دلت عليه النصوص واجب من الواجبات، لذلك كان من أصولهم التصديق بكرامات الأولياء. وقوله كرامات الأولياء هذه فيها كلمتان: كرامات وهي جمع كرامة، وأولياء وهو جمع ولي. والولي له معنى في اللغة وهو المحب الناصر، كما في قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالولي هو النصر، والولاية بالفتح هي المحبة والنصر، أما الولاية بالكسر فهذه هي الإمارة، هذا في اللغة. فالولي هو المحب الناصر، تقول هذا ولي يعني محب لي وناصر لي. ومنه قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما في الاصطلاح فالولي عند أهل السنة والجماعة كل مؤمن تقي ليس بنبي، ضابط الولي كل مؤمن تقي ليس بنبي. اشتمل التعريف على أن الولي من جهة الاسم الاصطلاحي لا يدخل فيه الأنبياء، أما من جهة الأصل فإن الأنبياء أولياء بمعنى أنهم مؤمنون أتقياء. لكن إذا قيل هنا كرامات الأولياء فنعني بهم كرامات المؤمنين الأتقياء الذين ليسوا بأنبياء، فلا تدخل في بحثنا براهين الأنبياء وآيات الأنبياء وما يحصل على أيديهم من خوارق العادات، لأن الولي هنا لفظ اصطلاحي يعنى به كل مؤمن تقي ليس بنبي. ومن أجل هذا نقول إيه؟ الخضر نبي وليس بإيه؟ بولي باصطلاح. مش معنى ذلك أنه ليس من أولياء إلا إن لم يكن الأنبياء هم الأولياء، فمن أنهم الأولياء؟ فلاحظ التعريفات الاصطلاحية عند أهل العلم. يقول: وما يحصل على أيديهم من خارق، لأن الولي هنا لفظ اصطلاحي يعنى به كل مؤمن تقي ليس بنبي، لأن الله عز وجل قال في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله جل وعلا جعل الأولياء هم المؤمنون الأتقياء، فالتعريف مأخوذ من الآية بظهور ووضوح. إذا تأملت ذلك فإن التعريف يفهم منه أن الولاية تتبعض، لأن الإيمان والتقوى في أهله يتبعض، فكل مؤمن تقي ليس بنبي ولي، والإيمان يتبعض والتقوى تتبعض، فينتج من ذلك أن الولاية تتبعض، لكن اسم الولي يطلق على من كمل الإيمان والتقوى. فقولهم كل مؤمن تقي يعني من كمل الإيمان والتقوى واجتهد في ذلك، هذا هو الذي يطلق عليه الولي. وقد يكون هناك كرامات لمن لم يكمل الإيمان والتقوى بحسب ما يناسبه هذا التعريف الولي. أما الكرامات فهي جمع كرامة، وفي اللغة الكرامة هي النعمة الخاصة، ولهذا قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. هذا الإكرام نعمة خاصة، أي إنعام خاص مزيد على الإنعام العام. أما في الاصطلاح فالكرامة عند أهل السنة أمر خارق للعادة جرى على يد ولي، وقولهم خارق للعادة هذا يقيد بأنه عادة الناس في زمنه وليس هو عادة الجن والإنس، بل قد تفعل شياطين الجن بأوليائها كما يحصل للولي. فقد تجد مثلا من حيث الإمكان هذا يمضي على الماء يمشي عليه وكأنه جدد من الأرض يبس، وذاك الآخر يمشي على الماء وكأنه جدد من الأرض يبس، وهذا يكون وليا وذاك يكون ممخرقا، يعني خدمة شيطان. ولهذا قال من قال من السلف: لا تغتر بهم وإن مشوا على الماء أو طاروا في الهواء حتى يكونوا على الكتاب والسنة. عندك حاجة في الهامش؟ اكتب عندك. وعن يونس بن عبد الأعلى أنه قال للشافعي: إن صاحبنا الليث ابن سعد كان يقول: إن صاحبنا الليث ابن سعد كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به. فلا تغتروا به. اكتب عندك. رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان. نرجع للكتاب. يقول: لا بد من شاهدين الكتاب والسنة، يعني من حيث التزام هذا بالكتاب. نعم، رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان وأبو الفرج الجوزي في تلبيس إبليس. يقول: لا بد من شاهدين الكتاب والسنة، يعني من حيث التزام هذا بالكتاب والسنة. فأهل البدع والضلال قد يحصل لهم شيء من الخوارق. نعم، ولا تغتر بذلك كما كان يحدث في ربعة ونسمع الأكاذيب تلو الأكاذيب. لا تكذب، ولكن ما أدرك أنها يعني كرامة من الرحمن وليست خارقة من الشيطان. ولهذا نقول: الخارق ليس هو ميزان الولاية. ركزوا أوي، الخارق ليس هو ميزان للولاية، بل الميزان أن يكون هذا الخارق جرى على يد مؤمن تقي. اكتب عندك الهامش. قال شيخ الإسلام: كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى. كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى. فما كان سببهم الكفر والفسوق والعصيان، فما كان سببهم الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله. فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله. فمن كانت خوارقه لا تحصل إلا بالصلاة، فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، فمن كانت خوارقهم لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل عند الشرك، وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت والغائب أو بالفسق، مثل دعاء الميت والغائب أو بالفسق، فهذه أحوال شيطانية، فهذه أحوال شيطانية. انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. وقال ابن القيم: وقوع كرامات الأولياء، وقوع كرامات الأولياء إنما تكون لحادة في الدين، أو لمنفعة الإسلام والمسلمين، أو لمنفعة للإسلام والمسلمين، فهذه هي الأحوال الرحمانية، فهذه الأحوال الرحمانية سببها متابعة الرسول. أعيد كلام ابن القيم تاني. قال ابن القيم: وقوع الكرامات الأولياء إنما تكون لحاجة في الدين أو لمنفعة للإسلام والمسلمين، فهذه الأحوال الرحمانية سببها متابعة الرسول، ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل، ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل. والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة. سببا ونتيجة، ده كلام ابن القيم في زاد المعاد. نرجع للشرح. قلنا: الكرامة أمر خالق للعادة جرى على يد ولي، والولي هو المؤمن التقي، فخرج بذلك ما يجري من خوارق العادات على يد من ليس بمؤمن تقي من أصحاب الفسق والفجور والبدع المضلة ونحو ذلك. وهذا فيصل مهم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيما يحصل لهم من خوارق العادات. قال: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، هذا فيه أن الذي جعل لهم الكرامة أو الذي أنعم عليهم بالكرامة هو الله عز وجل، فليس باختيار الولي أن تحصل أو لا تحصل، بل الله عز وجل هو الذي ينعم عليه بذلك، قد يكون لحاجته وقد يكون تفضل من غير احتياج. فمن جهة حاجته كالذي حصل لأحد الصحابة لما مات فرسه فدعا الله فقام فرسه، فقام فرسه حيا حتى أوصله إلى أهله، لأنه مات في مكان ليس فيه أحد ويخشى على نفسه لك، فدعا الله فأحيا له، فلما وصل إلى بيته ودخل الدار خر الفرس ميتا مرة أخرى. عندك حاجة في الهمش؟ طيب اكتب عندك: هو نباتة ابن يزيد النقعي، نباتة، نباتة ابن يزيد النخعي. عندك في الهامش مكتوب؟ ها؟ مكتوبوش ليه؟ طب وقف المكتب، اقف الموت النهارده، اكتب: هو نباتة ابن يزيد النخعي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وغزى في خلافة عمر، وغزى في خلافة عمر، وقد أخرج هذه القصة ابن أبي الدنيا في كتابه من عاش بعد الموت، وأخرجها الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، وقد أخرج هذه القصة ابن أبي الدنيا في كتابه من عاش بعد الموت. نعم؟ لا لا، صلة، قصة صلة غير دي، ولكن قصة صلة ثابتة. وقد أخرج هذه القصة ابن أبي الدنيا في كتابه من عاش بعد الموت، وابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة. اكتب عندك. وقد رويت مثل هذه القصة أيضا عن صلة ابن أشيم التابعي، ذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. وقد رويت مثل هذه القصة عن صلة ابن أشيم التابعي، صلة ابن أشيم التابعي ذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. نرجع للكتاب. وكذلك رؤية عمر لسارية وللجيش، وسماع سارية لعمر هذا من جهة الحاجة، وقد يكون من غير حاجة بأن ينعم الله عليه ابتداء كما حصل لسفيان الثوري والحسن البصري، فقد كان هناك من يطلبهم من سلطان زمنهم، فدخل الشرط ينظرون في المنزل ويفتشون، وكان الحسن جالسا في صحن الدار، وسفيان أيضا كان جالسا في صحن الدار داري، ولم يرى الشرط الحسن ولا سفيان، وهذا من جهة إكرام الله عز وجل وإنعامه. قال العلماء إن الكرامة لا تدل على رفعة من حصلت لهم، وهذا من أصول أهل السنة في باب الكرامات، وذلك لأن أكثر الصحابة ما حصلت لهم كرامات، والكرامات في التابعين أكثر. وقد قال بعض أئمة أهل العلم إن كثرة الكرامات فيما بعد القرون المفضلة راجعة إلى ضعف الإيمان، لأن منهم من لو لم تحصل له كرامة لشك في الله أو لشك في الرسالة، لأنه جهد نفسه في الإيمان والتقوى، فلو حرم الكرامة لحصل له شك، وقد يكون ذلك من جهة ذنبه أو من جهة ضعف إيمانه، فحصول الكرامة لمن حصلت له إنعام وإكرام من الله وإجراء على يد ذلك الولي أو من حصلت له الكرامة، هذا لا يدل على أنه أفضل ممن لم تحصل له. في عندك هامش كده اكتب إن شاء الله، يعني ربنا يقدر الخير، وعندي بحث طيب في الكرامة في الكرامات سأتيكم به الأسبوع القادم أمليه عليكم بإذن الله. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، ويكون مهم جدا، ويكون من من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنه، لا لنقص ولايته. يبقى معنى ذلك ان ضبط الولايه، هل كل من كسرت الكرامات عند الرجل دليل على انه عظيم القدر؟ ابدا. لعلو درجته وغناه عنها، لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الامور في التابعين اكثر منها في الصحابه، ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق بخلاف من يجرى على يديه الخوارق لهدي الخلق وحاجتهم، لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة، هؤلاء أعظم درجة. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. يعني رجل عالم كبير جلس وعظ الناس فأثر فيهم وهداهم ربنا وخلعوا من البدعة والتحقوا بالسنة، دي كرامة عظيمة تدل على عدم قدر هذا الرجل. كم يبقى العصر؟ طيب يقول قال شيخ الإسلام من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. ذكر شيخ الإسلام أن كرامات الأولياء قسمان: كرامات من جهة العلم والكشف، كرامات من جهة القدرة والتأثير. أما كرامات العلم والكشف فهي إما أن تكون من جهة كشف المعلوم العقلي، أو من جهة كشف الحجاب والغطاء عن البصر، أو من جهة كشف الحجاب والغطاء عن السمع. مثال الكشف البصري ما حصل لعمر حيث كان يخطب في المدينة فرأى سارية ورأى جيش الفرس فقال: يا سارية الجبل الجبل، أي إلزم الجبل، في حديث حسنه وقواه الحافظ ابن حجر وغيره خلافا لمن ضعف. فهذا كشف بصري من جهة عمر إن كشف عنه الغطاء، لأن البصر له حجاب، فإذا انكشف رأى شيئا لم يره بحجابه الموجود له، كما قال عز وجل: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وإذا انكشف الغطاء عن البصر بالموت رأى أشياء بروحه لم يكن يراها في الدنيا، رأى الملائكة ورأى من يخاطبه، فالكشف له أصله في الشرع. فعمر رضي الله عنه انكشف عنه غطاء البصر، وسارية انكشف عنه غطاء السمع فسمع كلام عمر، وعمر في المدينة وسارية في مكانه من بلاد فارس، فلزموا الجبل ونجوا، وهذا إكرام من الله عز وجل. أيضا من الكشف البصري ما حصل من أبي بكر حينما نظر إلى بطن امرأته وهي حامل فقال: أراها جارية، فلما ولدت بعد مدة كانت كذلك، فهذا من كشف البصر. طبعا الصنار بيقوم بالمهمة دلوقتي، وهبلك يعني والغلام عنده مثلا 5-6 أشهر ولا 4 أشهر عن طريق الجهاز بيشوف الولد ذكر ولا أنثى ولا نوعه يعني. أما أبو بكر رضي الله عنه فرأى، فهذه كرامة، ولكن مع امتداد الزمن ما أصبحتش إيه كرامة. فهذه الكشوف العلمية التي يكشف للعبد بها من العلوم ما لا يكون لغيره هي إكرام من الله عز وجل للعبد. ولهذا نقول إن هذا النوع من الكرامات مرتبط بكلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية، فارتباطه بكلمات الله الكونية راجع إلى الكشف البصري والسمعي ونحو ذلك، وارتباطه بكلمات الله الشرعية راجع إلى العلم فيعلم منها ما لا يعلم غيره، وينكشف له من العلم بالنصوص ما ليس لغيره، ويوفق حتى يكون ذلك كرامة له. أما النوع الثاني من الكرامات الذي في قوله وأنواع القدرة والتأثير، يعني أن يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، أو يؤثر بما لا يستطيع أن يؤثر به غيره، يعني يكون عنده قدرة زائدة ليست في مقدور أهل زمانه، مثل ما حصل لسعد حين يبس الماء ومر الجيش، هذا نوع من القدرة. وهنا قوله حيث يبس الماء، حقيقة الأمر أن الماء ما يبس، وهذه الواقعة حدثت لسعد بن أبي وقاص وجيشه في خلافة عمر بعد وقعة القادسية، لما أمر عمر سعد بن أبي وقاص أن يتجه تجاه المدائن حتى يفتح كنوز كسرى. فلما وصل إلى شاطئ دجلة كان الجو شديد البرودة والأمواج عالية، فوقف سعد فترة طويلة من الزمن، ثم رأى في الرؤية أنه يعبر البحر بالجيش، فقص الرؤية على خواصه من قادة الجيش فقالوا: رؤية خير، سر على بركة الله. وفعلا بدأ سعد بن أبي وقاص يمشي على الجيش ومعه جنوده وقواده، فلما رآهم أعداؤهم قالوا: ما تقاتلون إنسا إنما تقاتلون جنا. ودخل سعد بن أبي وقاص قصر كسرى وأخذ تاجه وألبسه سراقة بن مالك بن جشعم رضي الله عن الصحابة أجمعين. فكلمة يبس الماء، لا، الماء ظل كما هو على سيلانه، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طبعا مثل هذه الأمور يا أخوانا أهل السنة والجماعة بينظرون إليها من خلال منظورين: المنظور الأول الله على كل شيء قدير وكرامة، المنظور الثاني هل صح السند أم لا. يعني دايما في سماعك للكرامات لا تنظر إليها بمنظور الله على كل شيء قدير فقط، لا، لابد أن ننظر إلى صحة السند. فالله على كل شيء قدير، نعم قدرته مطلق سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، ولكن هل يطرى صح السند أم لا؟ فإذا صح السند فاثبت وتكلم ولا تلقي بالا على من يخالفك فهو أحمق. يقول: هذا نوع من القدرة، ومثل إحياء الفرث الصحابي هذا نوع من القدرة والتأثير. والقدرة في قوله وأنواع القدرة هو يقدر بما يجري الله على يديه، وإلا فليس بوسعه أن يقدر لأنه خارج عن مقدوره، لكن الله عز وجل يعطيه قدرة خاصة من جهة الإكرام، فصارت القدرة كرامة، والتأثير قد يكون تأثيرا في الكونيات وقد يكون تأثيرا في الشرعيات. إذن القدرة والتأثير قسمان: قدرة وتأثير في الكونيات، قدرة وتأثير في الشرعيات، وهذا أيضا نؤمن به ونصدقه. فمن جهة الكونيات مثل ما سبق بيانه، ومن جهة الشرع الكونيات اللي هي ما حدث في قصة سعد بن أبي وقاص، وفي قصة عمر رضي الله عنه لما صاح بصوته وأسمع سارية وسمع سارية صوت عمر. ومن جهة الشرعيات ما جعل الله لبعض نص من الكرامة في التأثير في الناس، فيؤثر فيهم ويقبل، فيكون قوله فيهم مسموعا وإفهامه لهم مؤثرا، وتكون دعوته لهم نافعة ووعظه لهم نافعة. وقد ذكر أهل العلم عن بعض الوعاظ من العلماء أنه ربما أستمع على يديه في المجلس الواحد كذا وكذا من جراء وعظه، وتاب على يديه 10,000 كما ذكر مثل ذلك في بعض مجالس أبو الفرج الجوزي رحمه الله. هذا نوع من الكرامة في التأثير. طب اكتب عندك: الإمام أبو الفرج الجوزي، ولد سنة 1500 وتوفي سنة 97 و500، 510 مات سنة 597، 597 بعاش كم سنة؟ في طاعة الله عز وجل. قال: صبته، افتح قوس كده، والصبت هو ابن الابن، هو ابن البنت، الصبت ابن البنت، والحفيد ابن الابن. قال صبته: سمعت جدي يقول على المنبر، سمعت جدي يقول على المنبر: كتبت بإصبعي 2000 مجلد، 2000 مجلد، وتاب على يدي 100,000، وتاب على يدي 100,000، وأسلم على يدي 20,000. تاب على يدي 100,000 وأسلم على يدي 20,000. أبو الفرج صاحب كتاب تلبيس إبليس وصاحب كتاب صيد الخاطر، وهو معروف من أعظم الوعاظ ومن أهل العلم الأكابر. هذا نوع من الكرامة في التأثير، وهو تأثير في الشرعيات، يعني أثر بالالتزام بالشرع وفهم الشرعيات ونحو ذلك، أو تأثير في الكونيات بالإقدار على ما لا يقدر عليه غيره. هذا خلاصة البحث في هذا التقسيم، وهذه الجمل لها تفصيلات وتقسيمات تطلب من مضانها المطولة. إذا تقرر ذلك فبحث الكرامات بحث مهم، وسبق أن ذكرنا أن المعتزلة ينفون الكرامات ولا يصدقون بكرامات الأولياء، وأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء، وكذلك الأشاعرة يصدقون بكرامات الأولياء. وهناك فرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة. فأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات بالقيد الذي سبق بيانه، أن كرامة الولي لا تبلغ آية النبي، والأشاعرة يقولون كرامة الولي تساوي آية النبي، والفرق بينهما أن كرامة الولي ليست مقرونة بدعوى النبوة، وآية النبي أو كرامة النبي أو البرهان الذي يعطيه للأنبياء والرسل هذه مقرونة بدعوى النبوة. فالفرق بينهما عند الأشاعرة من جهة اقتران الكرامة أو الخارق للعادة بدعوى النبوة، فإن كان مع الخارق للعادة دعوى النبوة صارت آية وبرهانا ومعجزة، وإن خلت من دعوى النبوة صارت كرامة، وهذا يخالف مذهبنا وطريقتنا وقول أئمة أهل السنة في أن كرامة الأولياء لا تبلغ آيات الأنبياء. ولهذا نقول إن آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء خارقة لمقدور جنس المخلوقات الجن والإنس والملائكة إلى آخره، أما كرامة الولي فهي محدودة خارقة لعادة الناس زمانهم. وخلاصة القول في مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء أن كرامات الأولياء لا تتساوى، وعدم تساويها ليس لأجل تفاضل الإيمان، فقد يعطى الأكمل في الولاية من الكرامة ما هو أقل مما يعطى الأقل منه إيمانا، وقد يعطى من عصى شيئا من الكرامة ولا يعطاها المؤمن التقي المسدد لأجل حاجة ذاك إلى ما يقوي إيمانه ولطف الله به وعدم حاجة ذاك. اكتب مثلا مثال ذلك كأن يكون فاسقا في صفوف المجاهدين فيسدد الله رميه وهو فاسق، كأن يكون فاسقا في صفوف المجاهدين فيسدد الله رميه، وممكن يكون يعني السلاح اللي معاه خلصة الزخيرة وعمل يضرب الموت الناس وهو فاسق، ولكن الموقف الذي فيه يحتاج إلى الإيه؟ إلى الكرامة. يبقى أعطي الموقف هنا لا لكرامته هو ولكن للحاجة التي هو عليها. ومن أصول أهل السنة في هذا أن أهل البدع والمحدثات والعصيان والكبائر ليسوا بأهلا للكرامة، فلا يجر على أيديهم خوارق العادات، وهذا يعني أن ما يحصل لأهل البدع من خوارق العادات إنما هو من الشياطين أو من الاحتيال. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكرت له الرفاعية وهي طائفة منسوبة إلى أحمد الرفاعي المعروفة في الشام أنهم من آياتهم التي تدل على أنهم أولياء أنهم يدخلون النار ولا تحرقهم، فقال شيخ الإسلام إن هناك زيتا يباع في المشرق إذا طلي به الجسد لم تصل النار إلى الجسد، فإن كانوا صادقين فليغتسلوا اغتسالا جيدا قبل أن يدخلوا النار، فأبوا أن يفعلوا ذلك. هذا من جهة الاحتيال، وقد يكون من جهة الشياطين كمن يدخل السكين في بطنه أو يقل الأفعى ولا تصيب ونحو ذلك، فهذا من جهة تصوير الشياطين. فإذا التقعيد أن ما يحصل لأهل البدع من الكرامات ليس هو كرامات وإنما هي خوارق شيطانية، إلا في حالة واحدة وهي حالة قتال أهل البدع للكفار والمشركين، فهذه حالة مستثناء عند أهل السنة، وهي أن أهل البدع إذا قتلوا المشركين والكفار فقد يكرمون وقد تكون لهم كرامة، وهذه الكرامات ليست إكراما لأشخاصهم لأنهم أهل بدع وعصيان وضلالات، ولكنها إكراما لما حملوه من أصل الإسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام في كتاب النبوات وفي غيره إن أهل البدع يعطون كرامات إذا كانوا في جهاد مشركين، أم إما جهاد لسان أو جهاد سنان، ففي جهاد السنان يعطى المبتدع كرامة لكن لا يدل على أن ما عليه من مخالفة كتاب والسنة وأخذ البدع والعصير أنه حق، بل لأجل أنه يفوق بما معه من أصل دين الإسلام على ما مع أولئك من الكفر والضلال. طيب اكتب عندك، قال شيخ الإسلام وقد يجتمع كفار ومسلمون مبتدع فجار، وقد يجتمع كفار ومسلمون مبتدع فجار، فيؤيد هؤلاء بخوارق تعينهم عليها الجن والشياطين، فيؤيد هؤلاء بخوارق تعينهم عليها الجن والشياطين، ولكن جنهم وشياطينهم أقرب إلى الإسلام، فيؤيد هؤلاء بخوارق تعينهم عليها الجن والشياطين اللي هم مين؟ المسلمون المبتدعة، ولكن جنهم وشياطينهم أقرب إلى الإسلام، ولكن جنهم وشياطينهم أقرب إلى الإسلام. ف فيترجحون بها على أولئك الكفار. فيترجحون بها على أولئك الكفار عندما لا يعرف النبوات، عندما لا يعرف النبوات، كما يجري لكثير من المبتدعة. كما يجري لكثير من المبتدعة والفجار مع الكفار. مثل ما يجرى للأحمدية وغيرهم مع عباد المشركين مثل ما يجري للأحمدية وغيرهم مع عباد المشركين البخشية قدام التتار. كانت خوارق هؤلاء أقوى، كانت خوارق هؤلاء أقوى لكونهم كانوا أقرب إلى الإسلام، وعند من هو أحق بالإسلام منهم لا تظهر خوارقهم، وعند من هو أحق بالإسلام منهم لا تظهر خوارقهم، بل تظهر خوارق من هو أتم إيمانا منهم. بل تظهر خوارق من هو أتم إيمانا منهم. تمام خلاص اختاروا بالضبط. تقول الشيخ ما شاء الله. طيب إن شاء الله نقف عند هذا الحد، واللقاء القادم سأملي عليكم البحث، موجود يعني فيه زيادات كثيرة عما سقناه إتماما للفائدة، ونكمل إن شاء الله بقية هذه الفقرة. وجزاكم الله خير، نستعد لصلاة العصر إن شاء الله، ونواصل دروسنا بعد الصلاة مباشرة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.